إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن صدقة الفطر فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم عنده ما يزيد على قوت يومه. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد على حاجتكم، ما زاد على حاجتكم. وقوله من المسلمين لم ينفرد بها مالك، فقد توبع في مسلم وتوبع في البخاري، فهو لم ينفرد بها خلافا لمن يظن أنه انفرد بها، بل لو انفرد بها مالك لقبلناها، لأن مالك جمع بين الحديث والفقه. فمثله حينما يروي هذه الزيادة يرويها عن فقه، يرويها عن فقه، وفقه الحديث أنه لا تجب إخراج الزكاة عن غير المسلمين، لا تجب إخراج. فمثلا عنده خدم أو عنده مماليك ليسوا مسلمين فإنه لا يلزمه، أو زوجة ليست مسلمة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنها، إنما يخرج عن المسلمين، يخرج عن المسلمين. يخرجه حتى لو كان أقل من صاع، نعم يخرجه. نعم. قال باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم ألا أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو للصلاة. بس انت معلوم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن وقت إخراج زكاة الفطر يكون صباح يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا هو الوقت المشروع لإخراجها، هو الوقت المشروع لإخراجها. وتأتي الأحاديث في جواز تقديمها. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن جحية بن عدي عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.

فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه. نعم. قال حدثنا، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لا، ماذا حديث حسن، وهو يدل على ما تقدم، وفيه استثناء أن يسأل سلطانا، لأن هذا بيت مال المسلمين، أن هذا بيت مال، وهو لا يسأل أحدا بعينه، وإنما يسأل السلطان، لأن السلطان قائم على بيت مال المسلمين. وشوش بعد السلطان إلا يسأل سلطانه أو في أمر لا كما تقدم أو في أمر لا بد منه يدفع به الضرر فإنه أو رجل تحمل حمالة كما في الصحيح حديث قبيصة ليصلح بين جماعتين أو قبيلتين أو طائفتين فتحمل حمالة يعني أخذ أموالا من الناس ليصلح بينهم فلا حرج أن يأخذ من الزكاة لأداء الدين الذي عليه والحمالة التي تحملها. نعم. في قول عيسى يستغرب من حديث بيان عن قيس، يعني يقصد أنه ليست العادة أن ينفرد به بيان عن قيس. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم. إن هذا حديث حسن وأصله في الصحيح، وقوله أبواب الصيام الصوم، الصوم كما لا يخفى هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي فرضها الله عز وجل على عباده، وقد كان فرض الصيام على تدرج على مراحل. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك جاء فرض صيام رمضان وفيه تخيير، وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، على الذين يطيقونه فدية، يعني كان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان الصيام أيضا يمتد في النهار والليل، ولا يفطر المسلم إلا بين المغرب والعشاء فقط، ثم نسخ هذا وصار الصيام إلى غروب الشمس، قوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وأيضا نسخ التخيير، نسخ التخيير المسلم بين أن يصوم أو وأن يفتدي، فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ التخيير وصار واجبا، وبقيت الفدية لمن؟ بقيت الفدية للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل مرضع، وأيضا يستثنى من هذا لكنهم مأمورون بالقضاء المريض والمسافر كما سيأتي تفصيله. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على خصوصية لشهر رمضان، وهو أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد مرد الشياطين ومردة الجن تصفد فيه، وذلك ليعان المسلم على العمل الصالح فيه، يعان المسلم على العمل الصالح فيه، فنهاره صيام وليله قيام فهو أعظم الشهور وهو سيد الشهور والعمل فيه أفضل من أي شهر إلا العشر ذي الحجة، وإلا فالعمل في رمضان أفضل من أي شهر إلا عشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقوله ومردت الجن في إشارة إلى قوله تبارك وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، كل شيطان مارد. وش آخر الحديث صفد شأنه؟ وينادي منادي يا باغي الخير أقبل، باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فيه تعظيم المعاصي في شهر رمضان، فيها أنها عظيمة، وأنه يؤاخذ أعظم من من من من شهر آخر، كما أنه يؤاخذ في الحرم في مكة أعظم ما يؤاخذ. فالزمان إذا كان زمانا فاضلا فالمعاصي فيه يكون إثمها أعظم، يكون إثمها أعظم. ويأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. نعم يأتي إن شاء الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر ابن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد وهذا صح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. طبعاً هو يشير هنا إلى الصناعة الحديثية، هو بيشير إلى الحديث المتن رواه البخاري أو مسلم، ولكن يشير إلى الصناعة الحديثية في هذه الطرق إلى أنه مرسل، إلى أن الحديث من هذا الوجه هو حديث مرسل، وإن كان المتن معروف في الصحيحين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كأنه إذا اتقى الله عز وجل في صيام رمضان فكأنه يعني خرج من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وقد جاء في الحديث أيضا في الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا لا بد من التنبه لهذا القيد، وهو أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن اجتنب الكبائر، لمن اجتنب كبائر الذنوب. وفي الحديث يعني التنبيه إلى فضل صيام رمضان، والتنبيه أيضا إلى فضل قيامه، وقيام ليلة القدر خصوصا، وقيام ليلة القدر خصوصا. وهو لا يستطيع أن يقوم ليلة القدر إذا ما قام رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر، خصوصا في العشر الأواخر، لأنها لا تعلم ليلة القدر، فيحتاج إلى أن يقوم ليالي حتى يوافق ليلة القدر. قال: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، والعلة والله أعلم حكمة من ذلك هو أن لا يختلط صيام رمضان بغيره. وقيل إن هذا دأب النصارى، أنهم يتقدمون الصيام الذي فرضه الله عليهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يمنع من منتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا قول لبعض الشافعية، ولحديث أنت إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ولكن الحديث حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره. الصواب أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، وإنما ينهى أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين يصومها، أو حتى لو أراد أن يصومها احتياطا لرمضان فهذا أيضا حرام ومنهي عنه. وفيه التنبيه على أن العبادة يجب التقيد فيها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الدين كله قائم على ماذا؟ قائم على أصلين: الإخلاص والمتابعة. لهذا قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: وأرنا مناسكنا. الإنسان ما يعبد الله على برأيه وكيفه إنما يعبد الله كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستثنى النبي من هذا، قال إلا رجلا كان يصوم صومه، رجل متعود على الصيام مثلا، فهو صام يوم 29 أو 28 لأنه يوافق صومه، يوم مثلا متعود يصوم الاثنين أو الخميس فوافقه فإنه يصوم، لا بأس بذلك. أما غير ذلك فإنه حرام ولا يجوز، بل هو ابتداع في الدين. ويأتي الكلام على وقوله أكمل عدة 30 يوما، يأتي مزيد تفصيل. نعم، رمضان لمعنى رمضان، معنى رمضان يقصد يعني لا تخلط رمضان إيش بغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن الزفر أنه قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. نعم، أثر عمار صحيح وله حكم الرفع، له حكم الرفع، قد ذكره البخاري في صحيحه، ذكره البخاري في صحيحه، وقال عمار. واليوم الذي يشك فيه هو ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال قتر أو غيم أو نحو ذلك من الأمور فلم يرى، فإن ذلك هو اليوم الذي يشك فيه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم واحتجوا بها بهذا الأثر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، هذه في الصحيح عند البخاري، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، في مسلم قال 30 يوما من غير شعبان، أكملوا 30 يوما. قالوا والأصل في هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن ما رأينا الهلال. وقد قال مسعود وغيره صمنا مع النبي في رمضان 29 أكثر مما صمنا معه 30، أكثر مما صمنا معه 30. والشاهد والله أعلم أنه إذا كان ليلة 30 لم يرى الهلال أنه لا يصام اليوم. ذهب بعض الصحابة منهم ابن عمر وعائشة إلى أنهم يصومون ذاك اليوم، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله إنما كانوا يصومون احتياطا، ما كانوا يصومونه على أنه إيش، على أنه فرض عليهم، لا كانوا يصومونه احتياطا لرمضان. ومن خالفهم فمعه الدليل مثل عمار وابن عباس وعلي وعمر، جاء عنهم كلهم هذا، هم الذين معهم الدليل. أولا قول النبي لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين، ثم قوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ثم أيضا أقوى من هذا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وهذا الذي صام تلك الليلة ما شهد الشهر. إيش معنى الشهر؟ يعني الهلال. من شهد منكم الشهر يعني الهلال، فليصومه. وهذا الذي صام اليوم الذي يشك يوم 30 احتياطا ما رأى الهلال، ما رأى الهلال، فالنبي جعل لنا يعني جعل لنا علامتين لصيام رمضان، إما أن نكمل 30 يوما، وإما أن نرى الهلال. هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، خالفهم غيرهم من الصحابة، ومعهم الدليل، ومعهم الدليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. فإذا اجتمع المسلمون على أن غدا مثلا ما هو برمضان وأنه ما رأي، فينبغي المسلم أن لا يخالف جماعة المسلمين، أن يصوم معهم. فكيف إذا كان في إمام وقال الإمام مثلا غدا من شعبان ليس لك أن تصوم، ليس لك إيش، أيسك لك أن تصوم؟ نعم. قال حدثنا هناد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث لا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. يعني يشير إلى أنه حديث معلول، يشير إلى أنه حديث معلول. وفقه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحثهم على ترائي هلال شعبان، ترائي هلال شعبان حتى يضبطوا دخول شهر رمضان، حتى يضبطوا دخول شهر رمضان. فهذا يعني داخل في القواعد العامة للشريعة، ولا ريب في ذلك، وبمقاصد الشريعة. فالحديث نعم حديث ضعيف، ولكن يعني كما تقدم هو يعني فيه مصلحة شرعية ينبغي أن يؤخذ بها. قال باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر. وقال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. تقدم أن هذا الحديث الصحيح، وتقدم الكلام على شيء من فقه هذه المسألة، وأن الصواب أنه إذا كان

والعلماء لهم في هذه المسألة أقوال ثلاثة، منهم من قال لا بد في الدخول والخروج من شهادة رجلين، ومنهم من قال يكفي في الدخول والخروج شهادة رجل واحد، ومنهم من فصل وقال أما الدخول فيكفي فيه شهادة رجل واحد، وأما الخروج فلا بد من شهادة رجلين. أما الذين قالوا إنه لا بد من شهادة رجلين فقد احتجوا بحديث أمير مكة الحارث بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عهد إلينا أن نصوم رمضان بشهادة رجلين وأن نفطر بشهادة رجلين أو نحو هذا. وهكذا جاء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهكذا. والحديث الثاني حديث أمير مكة حديث حسن، حديث حسن كما قال الدارقطني وغيره. وأجيب عن هذا الحديث بأنه جاء عن النبي هذا وهذا، جاء عن النبي يعني الأصل أنه الأكمل والأفضل شهادة الرجلين، فإذا شهد رجل عدل فإنه يصام رمضان، فإنه يصام رمضان لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر. وأما خروج رمضان فالصواب أنه لا بد من شهادة رجلين، ما يكفي شهادة رجل واحد. وهذا المشهور عن عمر رضي الله عنه وبعث به إلى أهل الأمصار أن لا تفطروا إلا بشهادة رجلين، وعلى هذا ذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم ذهبوا إلى هذا، ولم يخالف في هذا إلا أبو ثور. وإلا فعامة المذاهب الأربعة يرون أنه لا بد من شهادة رجلين، وهذا هو الصواب أن الدخول يكفي فيه شهادة رجل واحد عدل، وأما الخروج فلا بد فيه من شهادة إيش؟ شهادة رجلين. وعلى هذا العمل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان مع يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. هذا هو الصواب، الصواب أن المعنى لا ينقصان في الثواب والأجر، وإن كان 29 فهو كامل ثوابه وأجره، وهكذا الحجة إن كان 29 فهو. ولا يسلم معنى أنهما لا يجتمعان يعني يكون رمضان 29 وذي الحجة، لا يكون رمضان 29 وذي الحجة، لكن المقصود التنبيه إلى فضل هذين الشهرين. وأما أنهما سواء كان 30 يوما أو 29 فهما تامان، فهما شهران تامان، إشارة إلى فضلهما وإلى فضل العمل فيهما. قال باب ما جاء أن لكل أهل بلد رؤيتهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. الحديث رواه مسلم في الصحيح وبه استدل من قال كما قال الترمذي أن لكل أهل بلد رؤيتهم، يعني إذا اختلفت المطالع فإن لكل أهل بلد رؤيتهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمين يلزمهم الصوم برؤية بعضهم للهلال، يعني أهل بلد رأوا الهلال يلزم البلاد الأخرى أن يصوموا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للأمة، الأمة عموما. فإذا رآه بعضهم وصام يصوم عامة المسلمين، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة واختيار الشيخ الألباني، اختيار الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام أيضا كان يذهب إلى هذا لكنه رجع بعد ذلك، كان يذهب إلى أنه إذا رؤي فإن المسلمين جميعهم يصومون، ثم رجع الله أعلم إلى قول إيش، إلى حديث ابن عباس، إلى حديث ابن عباس وأن لكل أهل بلد رؤية. وهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أن لكل أهل بلد رؤية. طبعا هذا إذا اختلفت إيش، اختلفت المطالع، إذا اختلفت المطالع ولم يكونوا تحت ولاية رجل واحد، ما إذا اختلفت المطالع وكانوا تحت ولاية رجل واحد فإنهم يصومون، إذا أمر بالصيام صام الناس، في قوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم إيش يوم تضحون، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. هذا بالنسبة لهلال رمضان، بالنسبة لهلال رمضان. أما هلال ذي الحجة فلا عبرة باختلاف المطالع فيه، ولهذا قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إيش والحج، فالحج واحد وعرفة واحد ما يتعدد، فمن الغلط أن يقال إنكم يا أهل المشرق لكم أن تؤخروا مثلا يوم عرفة بدال يوم الأحد يصير الأثنين ويوم العيد، هذا غلط، هذا غلط، لأن عرفة واحد والحج واحد والله سبحانه وتعالى جعله واحدا. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فليس لأحد أن يخالف رؤية المسلمين في هذه البلاد، في لأن كل الأعمال المتعلقة هي تابعة للحج، تابعة للحج، والحج لا يكون إلا في مكة، ما يكون في بلد أخرى، وعرفة ما يكون إلا يوما واحدا ما يتعدد عرفة، ونزول الرب سبحانه وقربه ذلك اليوم من عباده في ذلك اليوم، ما يصير اليوم وبكرة، لا إنما هو خاص في ذلك في ذلك اليوم. فاختلاف المطالع غير مؤثر في بالنسبة لعرفة وصيام عرفة والعيد. فإذا رأى الإمام في هذه البلاد القائم على الحرمين أن يوم عرفة يوم الأحد فيلزم المسلمين كلهم في جميع أنحاء المقطوع في جميع أنحاء الدنيا أن يصوموا وأن أن يلتزموا بأن يكون صيامهم إذا أرادوا صيامهم عرفة نفس اليوم الذي يكون فيه وقوف الناس بعرفة في الحج. وأما من فعل ذلك فقد فاته إيش؟ فاته صيام يوم عرفة، فاته صيام يوم عرفة، وفاته أيضا فضل النحر في يوم النحر، لأن النحر في يوم النحر أفضل من بقية الأيام، أفضل من بقية الأيام. وأما رمضان فنعم قد تختلف إيش؟ قد تختلف المطالع، وجاء هذا عن السلف، جاء هذا إيش؟ عن السلف كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. والصواب أن المطالع تختلف بالنسبة لرؤية هلال رمضان، ولكن إذا لم يكونوا تحت إمرة رجل واحد، أما إذا كانوا تحت إمام واحد فيلزمهم الصيام، يلزمهم الصيام ولو اختلفت إيش؟ ولو اختلفت المطالع. ولا ريب أن هذا هو أفضل، هذا من الناحية في الحقيقة العملية، يعني كون المسلمين يصومون كلهم في يوم واحد في أرجاء الدنيا لا ريب أن هذا أفضل، ريب أن هذا أفضل، يعني دائما الاتفاق خير من الاختلاف، دائما الاتفاق خير من الاختلاف، فيكون يوم عيدهم يوم واحد وصيامهم واحد ولا يختلفوا. وفي هذا التنبيه أيضا على أن دخول الشهر ما يكون إلا بما بينه الشارع، وهو إما رؤية الهلال وإما إكمال إيش؟ لا يكون بالحساب، لا يكون بالحساب كما هي البدعة المنتشرة في هذا الوقت وفي هذا العصر. ومما يدلك على أنه لا يكون بالحساب قول النبي صومكم يوم تصومون وأضحاكم إيش؟ يوم تضحون، لا عبرة إيش؟ لا عبرة بالعبرة، حتى لو أخطأ المسلمون فهذا لا ضير، لا إشكال فيه، لا إشكال، حتى لو أخطأوا لا إشكال فيها، لكنهم يلزمون شرع الله ولا يغيرون دين الله. والله سبحانه وتعالى قال في الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من رأى الهلال فليصم، فليصم. أما الحساب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، يشير إلى أنه يكون 29 وإلى أنه يكون 30 يوما. نعم. قال باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي أنه قال حدثنا سعيد بن عامر أنه قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. وفي الباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رو عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. يعني الحديث فيه اختلاف في سنده، ولكن جاء في أحاديث أخرى إشارة إلى الرطب، لعله الترمذي يذكره، إشارة إلى الرطب يعني في الإفطار. وفي الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما فقال لمن معه انزل فاجدح لنا انزل، فقال يا رسول الله لا يزال النهار، فقال انزل فاجدح لنا فنزل فشرب أفطر النبي على الماء عليه الصلاة والسلام، أفطر النبي على الماء. فهذا الحديث حديث سلمان بن عامر حديث أنس يدلان على يعني فضل الإفطار على الرطب كما سيأتي والتمر والتمر. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكانت أول ما افتتحت به يعني طعامها بعد أن وضعت، ولا ريب أن التمر والرطب فيه بركة وفيه خير. ولهذا جاء في الصحيحين من تصبح أي بدأ إفطاره بسبع تمرات لم يضره في ذلك سم ولا سحر. إذن هذا الحديث يشير إلى هذا، إلى أنه يفتتح الإفطار بإيش؟ يفتتح الإفطار بالتمر، يفتتح الإفطار بالتمر، عاد سواء كان صائما أو كان مفطرا يفتتح فطره بالتمر. فهذا مما يقوي حديث سلمان بن عامر وأنس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عاصم الأحول قال وقال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. على كل حال هذا تقدم الكلام على هذا وأن هذا من السنة. نعم. أحسن الله عليكم في قوله فليفطر على ماء فإنه طهور من رب فإنه طهور، يعني الماء فيه خير فيه بركة أن يفطر الإنسان عليه، والإنسان لا بد له من الفطر، لا بد له إيش؟ لا بد له من الفطر. فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار فقد أفطر إيش؟ أنا أفطر الصائم. شيخنا أحسن الله، هل يستفاد من هذا أن الطهورية؟ نعم. باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد أنه قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، يعني عظم الناس يعني عامة الناس، عامة يكون الإنسان مع الجماعة، يكون الإنسان مع الجماعة يصوم. وأمور الدين في الشريعة الإسلامية هي مرتبطة إيش؟ هي مرتبطة بالإمام والجماعة. لهذا قال النبي فقلت بل لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرقة إيش؟ كلها. فالدين قيامه إنما يكون بوجود الإمام والجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جماعة، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله. هذه وحدة الولاية والإمام، فأمور المسلمين لا يمكن تنتظم إلا بهذا. ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. هذا خلاف للخوارج والمعتزلة، خلاف للخوارج. ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم في صلاة الجمعة أنها لا تقام إلا بإذن الإمام، لا تقام إلا بإذن الإمام. فيريد مثلا إنسان بنى جامع ليس له أن يجعل فيه جمعة إلا بعد أن يستأذن الإمام. نعم. قال: باب ما جاء أن الفطرة يوم باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير قال أبو عيسى: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، في الصحيح من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا يعني الظلام، وأدبر النهار منها هنا يعني الليل من جهة المشرق، وأدبر النهار يعني الضياء منها هنا، فقد أفطر الصائم. طبعا هذا يكون بغروب الشمس، ولكن غروب الشمس هذا أمر نسبي، يعني هذا أمر نسبي. والناس الواجب عليهم أن ينظروا في الأفق، فإذا غاب قرص الشمس فقد أفطر. مو يطلع على جبل وينظره غاب، لا، إنما ينظر بالأفق. ولهذا يقول الصحابي لما قال: انزل فجد، قلت يا رسول الله لا يزال عليك النهار، قال: فلو صعدت على ظهر دابتي لرأيت الشمس، صعدت على ظهر دابتي لرأيت الشمس. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا في سليمان، قال: حتى توارت بالحجاب. وهذا كما تقدم، لأنك الآن يعني مو حتى، وهذا أيضا بعد مو يعني يضبط بالحساب، يعني هذا بعد مشكلة. إذا كانوا يريدون ضبطه بالحساب بالطريقة هذا قد يؤخر الصيام، يؤخر الفطر، فأنت الآن قد تكون على الأرض وقد خلاص جاء الليل، وتصعد بالطائرة وتشوف الشمس، أنت لا تزال سوف ترى الشمس طالما أنك إيش مرتفع والشمس موجودة. فالمقصود يعني أن هذا أمر نسبي، فإذا غلب على ظن الناس أن الشمس قد غربت بإقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا، رأوا الأفق وليس فيه قرص الشمس، فإنهم حينئذ يفطرون. قال: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال: حا، وقال: أخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهو يدل على أن الأفضل والأكمل لا يؤخر الإفطار، وإنما يبادر إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، يعني بما جرت عليه العادة، فإنه يفطر ولا يؤخر. أو مثلا ما يفطر إلا بعد الصلاة، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يباشر الإفطار كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وفي الحديث إشارة إلى أن لزوم السنة، لزوم سنة النبي، من أسباب بقاء الخير في الأمة. أعظم أسباب بقاء الخير الأمة هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يزال الناس ما عجلوا الفطر. وجاء في بعض الأحاديث أن الذين يؤخرون الفطر هم اليهود، ولذلك نهينا عن التشبه بهم. وتابع اليهود الروافض، تابع اليهود الروافض أيضا يؤخرون الفطر وصلاة المغرب. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي وذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا في إسناده الوليد مسلم، وهو مدلس أيضا، أشد أنواع التدليس هو تدليس التسوية، فلعل الترمذي حسنه لشواهده، إنما الحديث ضعيف. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني وابن عامر أصح. نعم. والذي فعله ابن مسعود هو الذي عليه عامة الصحابة، لهذا كان ابن عمر يفطر ويسمع لإقامة الصلاة وهو يفطر، فينتظر حتى يفرغ من إفطاره. ففيه التنبيه أنهم كانوا يبادرون ما يؤخرون. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم. قال: باب ما جاء في تأخير السحور. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي أنه قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن هشام وذكره بنحوه، إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم استحبوا تأخير السحور. وهذا رواه الشيخان، وهو يدل على أن السنة أن يؤخر السحور، يعني يكون قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر. لاحظ قال 50 آية، وفي رواية في البخاري قال تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة، تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة. وعلى هذا يكون مقصود بالأذان في بعض الروايات الإقامة، مقصود بالأذان هو إيش؟ الإقامة. فبين طلوع الفجر وبين الصلاة مقدار يعني ربع ساعة وأقل، 50 آية يعني قد تأخذ أو 10 دقائق والله أعلم. هذا هو، ففيه التنبيه إلى مشروعية تأخير السحور، مو بيتسحر نصف الليل، لا هذا خلاف، سحر نصف الليل بعد ساعتين يتهضم الطعام ثم يذهب أثره، لا المقصود من السحور أن يتقوى الإنسان على العبادة أثناء النهار، ما يصير ضعيف، فهذا المقصود. ولهذا جاء في مسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، والسحر وقت مبارك. ولهذا قال النبي هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك. قال باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي أنه قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدين ولا يهدين ولا يهدين ولا يهدينك ولا يهدين نعم يهدينكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم، يعني الأحمر. نعم أحسن الله لكم. قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم، يعني الأحمر. وفي الباب عن علي عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. نعم، هذا أصله حديث حسن وأصله في الصحيح. النبي قال في حديث الصحيح قال ولا يغرنكم المستطيل، المستطيل حتى ينتشر في الأفق، حتى ينتشر في الأفق. وعلامة ذلك حمرة تخرج فيه، ولكن هذا يأتي بعد قليل، إنما إذا انتشر النور في الأفق والضياء في الأفق فهذا علامة على دخول إيش؟ على دخول الفجر، على دخول الفجر. وشبه الأول الفجر الذي يسمى الكاذب، شبهه بذنب السرحان، ذنب إيش؟ السرحان يخرج في هذا يسمونه الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يعترض وينتشر، هذا هو الفجر، هذا الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله فكلوا واشربوا باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا تبين الفجر فإنه يمتنع عن الأكل والشرب، يمتنع عن كل محظورات الصيام، يمتنع عن جميع محظورات الصيام إذا تبين له، إذا تبين له الفجر. وسيأتي الكلام على مزيد تفصيل في هذه المسألة ما جاء عن بعض الصحابة في ذلك. قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى كلاهما قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وهذا في الصحيح، هذا رواه مسلم. قال باب ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم. قال حدثنا وش بعد الباب باب وش بعد باب التجديد الصائم بعده باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. المقصود يعني أن جاء عن بعض الصحابة يقول كنت مع حذيفة فتسحرنا ثم خرجنا إلى الصلاة، ثم خرجنا وقد أقيمت الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الآثار التي جاءت من الصحابة يعني هو ظنهم أن الفجر لم يطلع، أن الفجر لم يطلع. وليس المراد من هذا أن الإنسان يستمر في أكله وشربه حتى يعني يسفر جدا، لا، هذا إنما يفعل هذا لأجل أن يتأكد فقط من طلوع الفجر. لهذا قال أنس قيل له كم كان بين سحوركم وصلاة الفجر؟ قال قدر ما يقرأ القارئ 50 إيش 50 آية. وفيه التنبيه لأن النبي كان يصلي في أول الوقت، كان يصلي الفجر في أول وقتها. قال باب ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر أنه قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك حديث رواه البخاري، وهو يدل على ما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه الغاية، الغاية من الصيام هي التقوى، ومن التقوى حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ الفرج، هذه من التقوى. فالنبي يقول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع صيامه طعامه وشرابه، لأن الغاية من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ففيه التنبيه على أن هذا يؤثر في فضل الصيام، قول الزور والعمل بالزور يؤثر في فضل الصيام فينقص ثوابه أو يزيل ثوابه فعلى المسلم أن يتحفظ. على كل حال كان صائما أو غير صائم، لكن الصيام وقت يعني فاضل، وقت شريف، يجب عليه أن يعظم هذا الوقت الذي أمر الله عز وجل بالصيام فيه، وأن لا يخالف ويعصي الله عز وجل. قال باب ما جاء في فضل السحور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي ابن رباح اللخمي. هذا الحديث الصحيح والحديث الآخر في مسلم، الحديث الآخر صحيح مسلم، وهو يشير إلى ما ذكرناه آنفا من كون السحور طعام مبارك، طعام مبارك. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى. فأما من رأى الفطرة مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. نعم، الحديث الصحيحين كلاهما، كلا الحديثين الذي أشار إليهم الترمذي، وهو والقرآن أشار إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم إلى وجوب الفطر في السفر لقوله تعالى في الآية: قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا فعدة. قال: فقوله فعدة يعني ليس له أن يصوم في رمضان، ما له ليش ليس له أن يصوم في رمضان. وقال العلماء: المقصود بعدة يعني تقديره فأفطر، فعدة بالأيام أخر، ليس المقصود من هذا وجوب الفطر للمسافر والصواب والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. فإن كان الصيام كما جاء في الحديث رأى رجلا قد اجتمعوا عليه فقال: ما بال؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وهكذا قوله: أولئك العصاة الذين أمرهم بالفطر. فإن كان الصيام يضر به مضرة يعني خارج عن المعتاد فحرام عليه أن يصوم، حرام عليه، وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث. وإن كان الصيام يعني يشق عليه وإن لم يحصل له ضرر فالأفضل له والله أعلم يفطر، الأفضل له أن يفطر لعامة الأحاديث التي جاءت في يعني الندب إلى الفطر في السفر. فإن كان الصيام لا مشقة عليه أصلا، ما في مشقة يا أخي، يعني مثلا ركب سيارته وهو والمسافة ما هي طويلة، أو الأمور مريحة معهما، أو ركب طائرة مثلا، فالأفضل له والله أن يصوم، الأفضل له أن يصوم بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر فهذا أيسر له، كون الإنسان يصوم مع الناس في رمضان لا ريب أنه أيسر له من أن يطالب بالقضاء بعد إيش ذلك. وهكذا الصيام في رمضان أفضل من الصيام بعد رمضان، لا شك في ذلك. صيام رمضان غير الصيام في غير، فهذا أفضل لا ريب. ولهذا كان الصحابة يأمرون من عليه قضاء من رمضان يصومها في الأيام العشر حتى يعني يعوض النقص الذي حدث له في فطره في رمضان، في فطره في رمضان. إذن المسألة والله أعلم كما تقدم فيها تفصيل، فإن كان يضره مضرة فحرام، وإن كان يشق عليه مشقة يعني، وإن كان يتحمل فهذا الأفضل له الفطر، وإن كان لا مشقة عليه أصلا فالأفضل له أن يصوم. وإنما قلنا ذلك لأنه ثبت كما في البخاري أن النبي صام في السفر، أن النبي صام في السفر عليه الصلاة والسلام، قال لم يكن منا صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة، لم يكن منا أحد صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين أن كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منا من يصوم وكان منا من يفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا. وفي أحاديث أخذ أيضا في الصحيح قال فكنا مع النبي في سفر فقام المفطرون فسقوا الركاب وضربوا الأبنية يعني الأخبية، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح كذلك، وهو يدل على ماذا؟ يدل على أن الأفضل أن يفطر في السفر إذا كان السفر فيه يعني ما ذكرته آنفا. ولأن الله سبحانه وتعالى يعني إنما شرع الفطرة في السفر رخصة حتى لا يحصل الناس مشقة، إنه جمع بين المسافر والمريض سبحانه وتعالى، فهذا فيه التنبيه على أن هناك مشقة يعني في السفر، ولذلك قال افطروا سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون الفطر حديث عمرو النبي قال ترغيبه في فطر في السفر يكون في مثل هذه الحالة، الإنسان يكون عليه مشقة. وأيضا ترى السفر أيضا أول عند الأولين، وهم ترى السفر عندنا اليوم السفر عند الأولين فيه مشقة يعني يركبون على الجمال أو غيرها من الدواب، فلا ريب أن فيه مشقة يعني. لذلك النبي عامة الأحد فيها الترغيب في الإفطار، الترغيب في الإفطار في السفر في الأخذ بالرخصة التي، وإذا كان لا مشقة عليه كما هو الحال في كثير من أسفار اليوم فإنه يصوم، فإنه يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال حا وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ما هذا أقول هذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله آخر كلامه والتفصيل الجيد. من وجد إشغالا من وجد من وجد قوة فصام فحسن. نعم، يعني من وجد بحيث أنه فحسن، يعني حتى الآن في إبراء للذمة، فيه إيش؟ فيه إبراء للذمة ومشاركة الناس في هذا الشهر المبارك والصيام. ومن لا حصل له فلا أفضل له أن يفطر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يغفر ذنبك ويبارك فيك ويجزاك خير. بعض الإخوة يرغب في طرح بعض الأسئلة، ندمتم الله يحفظكم. سم الله يحفظك ويبارك فيك. هنا يقول: هل للأخ دفع زكاته لأخته إذا كانت من أهل الزكاة، حيث سمعنا من يقول الأخت لا ينبغي أن نعطيها أو يعطيها أخوها من الزكاة، فهذا لا يليق بها إن كانت من أهل الزكاة، بل يعطيها من أصل ماله؟ لا، الصحيح أنه يجوز له أن يعطيها من الزكاة إذا لم يكن مسؤولا على النفقة عليها، فإنه يعطيها. يعني هو الآن زينب زوجة مسعود أعطت أولادها وزوجها الزكاة، النبي قال أعطيهم فإن حق من أعطيتهم إيش. فالأخت يعني باب أولى بعد كذا أن تعطى من الزكاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هنا يقول: من لديه أراضي تملكها بالشراء ولم ينوي بيعها، فهل عليها زكاة؟ وإن كانت تجب عليها الزكاة، فماذا عن السنوات الماضية؟ إن كانت مهنته وتجارته هي بيع العقارات الأراضي والدور والعمارات، فإنه عليه الزكاة. نعم، إنه عليه الزكاة. وإن كان لا، هو ليس مهنته ذلك، وإنما ملكها الأرض بهبة أو منحة، فهذه لا زكاة فيها إلا إذا عرضها للتجارة، إذا نوى بها التجارة صار فيها الزكاة. وأما السنين الماضية فلعلك تزكي عن سنة واحدة تبرأ إن شاء الله بها ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. هو في سؤاله كأنه يقول: أنا أشري أكثر من أرض، يعني 3-4، أريد أن تحفظ مالي. هذا هو مثل بدل ما يحط المال في البنك يحطه في الأراضي هذه، يعني صار هذا، فخير له أن يخرج زكاتها. نعم. يقول: هل يحق للأب أن يدفع الزكاة لأولاده المتزوجين الفقراء؟ نعم تقدم هذا. نعم، يجوز. هنا يقول: من أعطى وهذه صدقة وصلة، صدقة هي صدقة وصلة. وقد جاء في الصحيح أن معا أحد الصحابة دخل المسجد فكان أبوه قد وضع صدقة فأخذها معا، وحطها في يده ما يدري منه، فعلم ثم ذهب رسول، قال: يا رسول، أنا نويت الصدقة وجاء ولدي وخذها. قال: لك ما نويت ولك يا معن ما أخذت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أعطى شخص مال سلف ثم أراد أن يسقطه عنه وينوي به أنه من الزكاة، لا يصح هذا، لا بد أن يخرج من ماله، ليس بإسقاط الدين. إسقاط الدين لا يجوز إخراجه من الزكاة. أحسن الله إليكم. هنا لما ذكرتم قال في الطار في الطائرة، قال: كيف يفطر من يكون في الطائرة ويرى الشمس؟ هل يفطر مع البلد التي أقلع منها أم ماذا يصنع؟ طبعا يعني هذا في خلاف بين العلماء، والله أعلم. يعني والذي يظهر لي أنه مثلا يريد أن يقلع مثلا من من الرياض مثلا يسافر إلى جهة المشرق، هذا لو أنه أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل فاستمر الشمس معه ساعات، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يفطر مع أهل الرياض، يفطر مع أهل الرياض أو البلاد التي هو فوقها الآن، أو البلاد التي إيش هو فوقها الآن، ولا يستمر صيامه إلى 20 أو أكثر من 20 ساعة. نعم. يقول هنا قبل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا والأقمار الصناعية كيف كانوا يعرفون بأنها عرفة وأنه العيد كحال من يكونون في المغرب؟ كانوا يعرفون من خلال الناس إذا قدموا بالأسفار يعرفون إذا قدم مثل ما قدم هذا قريب من الشام أو المفضل من الشام وأخبرهما فيعرفون يعني تجار من خلال التنقل، يعني الناس يتنقلون فيبلغون الأخبار، يعني يبكرون يعني لا أقصد يقصد رؤية الهلال، يعني كيف يدرون البلاد الأخرى أنه إيش؟ أما إذا لم يعلموا برؤية الهلال فحينئذ كل يعمل بحسب ما حسب علمه. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول: من وصلت إلى عمر 50 وبدأ لديها انقطاع الحيض لمدة شهر أو شهرين ثم يأتيها متفرق في عدة أيام وينقطع، فهل تترك الصلاة أم تصليها؟ وإن أتاها شيء بسيط ليس من صفات الحيض المعروف فماذا تصنع؟ هذا يعني في تفصيل، فإن كان الحيض قد انقطع عنها فترة ثم عاد مرة أخرى فهذا له حكم، فإن كان يتكرر معها في كل شهر يأتي في وقته فهذا حيض، وإن كان لا هو متقطع يأتي يوم كذا ويوم كذا ما له يعني وقت معين فهذه تصلي وتصوم تغتسل وتصلي أقصد تغسل يعني أثر هذا وتصلي وتصوم. أحسن الله إليك. نختم بهذا السؤال شيخنا، يقول: حديث عمرو بن حزم هل هو في صوم النفل أيضا؟ إيه في النفل، هو كان يكثر الصوم، جاء في الحديث أنه كان يكثر الصوم، أي صوم من إيش؟ صوم النفل، هذا قصده في الحديث مو قصده الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وزادكم الله علما وعملا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.